غدا إن شاء الله نبدأ في الكتاب. هذه مقدمة، الحين نبدأ في الكتاب. نعم. الله أعلم. أسألكم ما في؟ نعم. عمر. وشيل أصول لتراي. ما هي الأصول التي تعود؟ الأصول التي تعود. لا اللي تعود. ستة واثناشر. نعم. ستة يعود إلى كم؟ شلون العشرة؟ لا يعني فقط ستة إلى عشرة. ستة سبعة. لا. نعم. أيوة. للأعداد كلها أين؟ ستة يعود سبعة ثمانية تسعة عشرة، يعني يصير في كل الأعداد إلى عشرة. عرفت؟ أيوة. نعم. وعدد 12 يعود كم؟ طيب وعدد 24 إلى 27 فقط مرة واحدة. طيب أنس أنت معنا أمس، طيب مثل لي أنت عدد في سبعة ستة، أصل مسألة من ستة. عموما ايوه نعم. طيب عبد الله انت حاضر امس؟ حاضر امس. صالح اعطني مساله كثر فيها بس الفروض حتى فيها السدس حتى نشوف هي تعول ولا ما تعول. اصل من سته وكثر الفروض. إذا أمكن في المثال سهل لكم، إذا أمكن في المثال أنك تضع نصف، لأن النصف يضع رقم كثير يسقط رقم كثير. الزوج نصف ينشف ثلاثة راح. عرفت؟ لو حطيت مثلا زيادة بعد زوج أخت شقيقة أيوة زوج وأخت شقيقة نصف نصف أم تمام. ثلاثة عالت إلى كم؟ ستة تقسيم ثلاثة كم؟ عالت إلى كم؟ لا اجمع يلا كم؟ أيوة ليش زادة واحد؟ ثلث لهم كم؟ سدس. ليش لهم ثلث هنا؟ لهم اثنين عالت إلى كم يعني؟ تمام. شوف خلى تعول إلى سبعة، تقدر في نفس المثال بس تحذف واحد وحط واحد تقدر. زوج أنا سهل عليك زوج وأم بس بدال أخت شقيقة عطني واحد وتعود بدال ما هي ثمانية تعول إلى سبعة. حط سدس تمام اللي هو عندنا سدس أم زوج أبغى نعم جهاد لا بس لو صار أخ لأم الأم ما تأخذ سدس، احنا أعطينا الأم سدس كذا أيوة أم وزوج بس عطني واحد يطيح السدس الأم من الثلث إلى السدس. فرع وارد عطنا فرع وارد. نعم بنت أيوة تعولي إلى كم المسألة؟ البنت تأخذ النص بس يطيح الأم من الثلث للسدس. عرفت؟ أيوة. فلو سقطنا البنت واتينا مكان أخت شقيقة أو أخت الأب عالت إلى ثمانية. كيف عالت ثمانية؟ لأنك ثلث فإذا نطع فرورت ينزل إلى ستة إلى سدس يعني. طيب يلا اجمع ليها يا جهاد، زوج أم وبنت، الزوج كم يأخذ؟ يصبح المثال هذا ماشي. يلا ما يصلح. ها ايوه انا ابغى عط مثل السدس عالي لسبعة. ايوه نعم ام السدس، الأم هنا السدس، أختين شقيقتين ثلثين، أها بس طيب أربعة، والأم سدس واحد خمسة، مثلنا لكم أمس. حط لك نصف نصف وسدس زوج واخت شقيقة. نعم يا أنس. ها أب لا تسقط مشكلة، باقي واحدة بس. ها عد المثال. اها واخت شقيقة واخت نعم، او زوج اخت شقيقة جد، زوج اخت شقيقة ام، زوج اخت شقيقة جدة، زوج أخت لأب جدة، أصحاب النص واجب. ها ها إيه أخ اليوم ما في نص. طيب طيب شوف، زوج أخت شقيقة جد، يلا اقسمها شوي الحين أطلع. زوج آه ثلاثة النص ثلاثة، هاي ستة أيوة، وجد يعني على سبعة صح؟ نعم عبد الرحمن. مثل لي 12 عال، اختر عال إلى 13 15 كل سوى، بس أعطني من عال. أول شيء يجيب لي فرض فيه ثلث ربع مثلا أو سدس ربع، بعدين زد كم واحد وارث ويزيد العدد. كم ياخذ اليوم سدس؟ وعطني ربع زوجة تمام، وعطني واحد بعد. ها لا ابن اذا صارت سبع ناقصه شوي. ها لا مثل، اعطي مثال كامل. اي اخت شقيقة وام، اخت شقيقة كم تاخذ؟ شو دايما عشان تطيحون الارقام اسهل لكم، ابدوا باكبر الفروض، نصف ثلثين هاي طيح على طول، ثلث سدس ما يطيح كثير، ثلث ما يطيح، خلك الثلثين والنصف طيح كثير، ما لقيت ثلث. أختين شقيقتين هاي الثلثين، ها راحت الحين ست أرقام، الحين نبغى 12، 12 قسيم 3 4 8 أرقام راحت، ها ثلثين راحت. أختين شقيقتين وأم اختين شقيقتين وام. الام ما تاخذ سدس هنا، سدس وثلاثة ما تجي، ترى اصلا من ستة. نعم يا محمد احمد، عطني مثال في عول 13 15 14 كل سنة زوج، ها ام زوج وام زوج ياخذ النصف، ام تاخذ الربع، الام تاخذ السدس. طيب هنا ثلاثة المسألة 12 كذا، اثنين بنتين، خلى بنتين اجلك، بنتين ثلثين، 12 تقسيم ثلاثة يصير ثمانية، وعندنا خمسة صار 13 كذا وغيره. مثال ايش حطيت بعدين؟ زوج وبنت، زوج وبنتين خلى، ايوه سدس، هذا اثنين 15 وام خلاص صارت عادة 15. نعم مثل أصل في اثنين، في اثنين، اثنين أصله اثنين، أصل مسألة اثنين زوج. تمام أصل الزوج كم يأخذ؟ نصف. تمام صحيح اثنين. نعم يا أحمد مثل لي إلى 24 عال إلى 27 تسمى المسألة أول، شو تسمى المسألة؟ أيوة أعطني اللي هي زوج أختين الأم أختين شقيقتين أولياء. نعم شنو كيف يا أيمن؟ زوج أختين وأم. أعطني الزوج كم؟ نصف. زوج النصف ها؟ طيب أنا قلت جاوبني. طيب يلا أو أب أحذف الجد بيصير مكان أب. إيه يا أخي لا محمد أيمن يلا. زوج وبنتين مثل زوج وبنتين جدة وأب. يلا وش؟ ها؟ زوج الرب زوج. طيب. وبنتين الثلثين. وجدة السدس والأب السدس. صحيح. يلا الله يوفق يا رب.